بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد الكتاب القيم الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. في هذه الفائدة يبين ابن القيم كيف ننتفع بالقرآن. يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته، اجمع قلبك عند تلاوته أو عند سماعه، واحضر حضور من يخاطب به. إذا قرأت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ينبغي أن تشعر أن الله يخاطبك. فإذا أردت أن تحدث الله عز وجل فادعه، وإذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فاقرأ القرآن. إن قرأت القرآن بقلب حاضر كأن الله يحدثك. على كل الذي يضبط هذه الحقيقة الآية الكريمة في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما كلمة ذكرى فهي تشير إلى الفطرة، يعني أنت إذا ذهبت إلى بيروت مثلا ورأيت صخرة الروشة، رأيتها بعينك، بعد 20 عام لو اطلعت على صورة لها، هذه الصورة تذكرك برؤيتك لهذه الصخرة، فهذه الصورة ذكرى لأنك زرتها سابقا. في إشارة دقيقة جدا بكلمة ذكرى إلى الفطرة، يعني أنت مفطور على طاعة الله، مفطور على منهج الله. كل أمر في القرآن الكريم برمجت عليه، جبلت عليه، فطرت عليه. فإذا قرأت القرآن ذكرك بفطرتك. الأصل أن هذه النفس البشرية سواها الله عز وجل، سواها بطريقة تألف منهج الله وترتاح له، بل وتسعد به وتتضايق وتنكمش من مخالفته. لولا هذه الفطرة لما تاب إنسان. أحياناً الإنسان يخطئ ولا أحد يحاسبه ولا رقيب عليه ولا هناك من يسائله، يشعر بضيق لأنه حينما أخطأ خالف قواعد فطرته. فسواء خالفت قواعد فطرتك أم عصيت ربك، المؤدى واحد: إن في ذلك لذكرى. حيثما وردت كلمة ذكرى في القرآن الكريم تعني أنك مجبول على طاعة الله. والشيء الذي يلفت النظر أن الإنسان لمجرد أن يتوب إلى الله يشعر براحة لا توصف، وكأن جبالاً أزيحت عن كاهله. حينما كان يعصي الله هناك عذاب نفسي تسببه فطرته. أنت مبرمج على النظافة، فإذا أعطيت ثوباً قذراً تتضايق. لكن في ملمح دقيق، هناك حيوانات مبرمجة على الشيء القبيح كالخنزير، يعني أمتع طعام له الجياف المتفسخة، أمتع طعام له الجرذان الميتة. إذاً أنت مبرمج برمجة في أعلى مستوى، يعني مثلاً من النواحي المادية أنت مبرمج على محبة رائحة الزنبق، رائحة الورد، ولا تحتمل رائحة لحم متفسخ قد تخرج من جلدك، والله عز وجل على كل شيء قدير. كان من الممكن أن تبرمج على رائحة اللحم المتفسخ وتراها أطيب رائحة، وأن تتضايق من رائحة الورد، فأنت برمجت برمجة عالية. أنا أستخدم المصطلح الحديث برمجت، والمصطلح القديم فطرت أو جبلت أو ولفت. إذاً إن في ذلك لذكرى، هذا القرآن يذكرك بفطرتك. والدليل قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك للدين حنيفا. أن تقيم وجهك للدين حنيفا، هذه الإقامة هي نفسها فطرتك. فالآية: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هكذا فطرت. لذلك أحد أسباب السعادة التي تنتاب قلبك بعد طاعة الله أنك اصطلحت مع فطرتك، اصطلحت مع نفسك. والذي يطيع الله عز وجل يشعر براحة نفسية لا توصف، لأنه صافي انسجام بينه وبين فطرته. وللتقريب، مركبة، أحدث مركبة صنعت، هي مصممة مبرمجة أن تمشي على طريق معبد. كل خصائص هذه المركبة تتبدى لك بالطريق المعبد، أصوات ما في أبدا، سرعة عالية جدا، انسياب عجيب. أما هذه المركبة لم تصمم للطرق الوعرة، لم تصمم لطرق الجبال، المدرعات مصممة للوعر، فيها سلاسل. أما هذه السيارة مصممة للطرق المعبدة، فإذا سرت بها في طريق وعر، سمعت أصواتاً وسمعت خللاً، والسرعة بطيئة جداً، والعقبات أثرت في أطرافها، فإذا انتقلت إلى طريق معبدة عرفت كل خصائص هذه المركبة من سرعة وانسياب وأصوات معدومة تقريباً. لذلك أنت مبرمج، مولف، مفطور، مفطور على طاعة الله. فالقرآن يذكرك بفطرتك تماماً، كما لو زرت مكاناً ما وعاينته بعينيك، ثم بعد حين اطلعت على صورته، هذه الصورة تذكرك برؤيتك السابقة. لذلك قال تعالى: إن في ذلك لذكرى. القرآن يذكر المؤمنين بفطرتهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، له قلب حي. والقلب أيها الإخوة مركز النفس، إما أن يكون حياً أو أن يكون ميتاً. القلب الحي قلب يعرف الله، قلب يتأثر بكلام الله، قلب يرتاح للعمل الصالح، قلب يتشوق إلى الله، قلب فيه اتكال على الله، قلب فيه شوق إلى الله، قلب فيه محبة إلى الله، هذا القلب الحي. وفي قلب ميت، يعني لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي. القلب الميت لا يتأثر لا بآية كونية ولا بآية قرآنية ولا بحدث ولا بشيء من عجائب صنع الله عز وجل، ولا يتأثر لا بعطاء ولا بإنفاق ولا بطاعة لله ولا بفهم لكتاب الله. قلب ميت. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. والله عز وجل وصف أهل الدنيا الذين شردوا عن الله قال أموات غير أحياء، وقال في آية ثانية وما أنت بمسمع من في القبور، وقال في آيات كثيرة أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فيا أيها الإخوة، إن في ذلك لمن كان له قلب. لذلك قال بعض الصحابة أوتينا الإيمان قبل القرآن. القرآن ذكرى، القرآن يذكرك بفطرتك. يعني أوضح مثل، أنت مبرمج أو مفطور أو مجبول أو مولف على بر الوالدين، فحينما يطلب منك من قبل أمك حاجة وتلبيها ترتاح. يعني مثل بسيط، دخلت إلى البيت الساعة الواحدة ليلا، طلبت منك أمك أن تأتيها بدواء، قلت لها الصيدليات كلها مغلقة، سكتت. تأتي لتنام الليل تشعر بقلق، تشعر بضيق، لأنك تعلم علم اليقين هناك صيدليات مناوبة، لكنك استكسلت أن تلبي حاجتها وقلت لها الصيدليات كلها مغلقة الآن، هي سكتت. لو أنك ذهبت إلى هذه الصيدليات فلم تجد الدواء الذي طلب منك، وعدت إلى البيت واعتذرت لأمك أن الدواء غير موجود ونمت، في الحالتين أمك لم تأخذ الدواء، لكن في المرة الثانية أنت مرتاح. لو تابعنا أنفسنا لوجدنا أن هناك حساب دقيق تحاسب به من قبل فطرتك. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنت حينما تصدق تشعر براحة، حينما تكون أمينا تشعر براحة، حينما تؤدي الذي عليك تشعر براحة، حينما تطلب الذي لك تشعر براحة، حينما تؤدي العبادات تشعر براحة، حينما تحسن في معاملاتك تشعر براحة. هذه الراحة هي أحد أكبر أسباب سعادة المؤمن. المؤمن إنسان اصطلح مع فطرته. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال القلب هو الذي يستقبل القرآن، والمراد به القلب الحي. الإنسان يكبر قلبه ويكبر قلبه ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل عظيم، ويصغر قلبه ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. يعني الإنسان أكبر من أكبر مشكلة، المؤمن أكبر من أكبر مشكلة. صامد كالطود الشامخ كالسفينة العملاقة. وأحيانا الإنسان إذا شرد عن الله يكون أصغر من أصغر مشكلة، أقل مشكلة تنهي، تجعله ينهار، تجعله يتطامن. إذاً إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي كان له قلب حي يعقل عن الله عز وجل. قال تعالى: إن هو إلا ذكر، القرآن، إن هو إلا ذكر يذكرك بفطرتك، وقرآن مبين لينذر من كان حياً. هنا الحي حياة القلب، لذلك لو قرأت القرآن على قلب ميت لا يتأثر إطلاقاً. قال تعالى: وهو عمى عليهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لو أن هذا القرآن أنزل على بعض الأعجمين، لو أن هذا القرآن أنزل على إنسان يتقن اللغة الأعجمية فجاء إلى مكة المكرمة وقرأه عليهم، ما كانوا به مؤمنين؟ قال تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كيف لو أن إنسان يتكلم اللغة الأعجمية وألقى عليك القرآن بلغة أعجمية فلم تفهم منه شيئاً؟ قال: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. إذاً إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي، القلب الحي الذي يعقل عن الله، القلب الحي الذي يخشى الله، القلب الحي الذي يحب الله، القلب الحي الذي يشتاق إلى الله. أو ألقى السمع، قلبه حي باتصاله بالله. الآن القلب ليس ميتاً وليس كما ينبغي، ألقى السمع. يعني مثلاً أحياناً أنت بحاجة إلى طعام، تصنع أنت الطعام الذي ستأكله، تصنع أنت الطعام وعندك خبرات عالية جداً، فهذا الطعام من صنعك، وأحياناً لا تملك هذه الإمكانية فتشتري طعاماً جاهزاً. يعني إما أن تفكر، إما أن تتأمل، إما أن تجول جولة في الكون كي تعرف الله، أو أن تجلس في مجلس علم تأتيك الحقائق جاهزة. يعني مجلس علم مطعم، يقدم لك طعام نفيس جاهز، ما عليك إلا أن تأكله، أو أنك تجهد في بيتك كي تصنع هذا الطعام. إما أن هذا الطعام من صنعك، من اجتهادك، من تأملك، من تفكرك، من عقلك للقرآن الكريم، أو أنك تأتي بطعام جاهز تأكله هنيئاً مليئاً. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب حي، قلب يعرف الله، قلب يشتاق إلى الله، أو ألقى السمع وهو شهيد. وهو شهيد يعني كان حاضر القلب. أيام إنسان يعني للتقريب جاءوا بمسجلة وضعت على نافذة، وشخصان في الغرفة تكلما كلاما كثيرا، ثم استمعا إلى هذه المسجلة، فكل هذه الأصوات التي سجلتها لم يسمعها من كان في الغرفة، مشغول بموضوع دقيق، وأنت حينما تنشغل بموضوع دقيق لا تسمع شيئا. فأنت حينما تلقي السمع معنى ذلك تأتيك الحقائق جاهزة، وأنت ذو قلب شهيد يعني مصغي، لذلك في عنا مؤثر وهو القرآن، وفي مكان يستقبل هذا التأثير. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الإخوة، هذه الآية أصل في الموضوع، يعني أنت يجب أن تؤتى الإيمان قبل القرآن. أوتينا الإيمان كما قال أصحاب النبي الكريم قبل القرآن. أنت آمنت بالله من خلال هذا الكون، استقمت على أمره، أقبلت عليه، ألقى الله في قلبك نوراً، فلما قرأت القرآن صار نور على نور، نور إيمانك مع نور القرآن. يدخل إنسان لمسجد لم يبحث عن الحقيقة ولم يتأمل في خلق السماوات والأرض، يستمع إلى درس واضح جلي في أدلة، في نصوص، في ومضات، في إشراقات، يتأثر. فالأول له قلب والثاني ألقى السمع وهو شهيد. يعني للتقريب، إنك إن ألقيت السمع كأنك أكلت طعاماً جاهزاً مطبوخ بأعلى مستوى، وأنك حينما تتأمل إنك أكلت طعاماً فصنعته أنت، والمؤدى واحد. الله عز وجل قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. نور قلبك مع نور القرآن، أو قلب لم يستنر بعد بنور الله، تلقى هذا العلم فعقله وتأثر به وتبنى. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ما في القرآن وصف المؤمنين، فإذا قرأت هذه الأوصاف وتمثلتها كنت من سعداء الدارين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.